الحمد لله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه لما قرأ ولما دعا ولما هاجر ولما جاهد ولما لحق بالرفيق الأعلى، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الإخوة، ترون الناس يتمسكون بأئمتهم حتى الموت، فتمسكوا أنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى الحياة، لأن الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حتى إن مات موتا جسديا فإن الله تعالى يحفظه ويحافظ عليه. ترون الناس يتمسكون بآراء أئمتهم حتى الموت، فإذا ما التقوا بهؤلاء الأئمة يوم القيامة فإنهم يتبرؤون منهم. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتمسك أنت بهدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تلقاه يوم القيامة ولن يتبرأ منك، هو ينتظرك على الحوض. إذا كنت من أتباعه فسوف يعطيك بيده شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هو لا يتبرأ من أهله، من الذين كانوا معه، من الذين احتكموا إليه، من الذين ردوا أمرهم إليه، من الذين كان لهم إماما وكان لهم أسوة صلى الله عليه وسلم. من هنا نواصل القراءة في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في كتاب الأدب والآداب والبر والصلة والآداب. الحديث التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل معروف صدقة. وفي رواية: المعروف كله صدقة، كل معروف صدقة. الصدقة هي ما يتقرب بها الإنسان من خالقه، كل معروف أنت تفعله صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل معروف صدقة. معروف لأن الله عز وجل عندما أمر المؤمنين أمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فجعل كل معروف صدقة. وقال في الرواية الأخرى: المعروف كله صدقة. من هنا المسلم يسارع إلى الخير، يسارع إلى المعروف. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي آية أخرى وسابقوا. وقلت في هذا المكان عندما قال الله تعالى وسارعوا معناها أن هناك من يدركك أن الأمر خطير، أن الأمر يحتاج إلى السرعة، لأن ليس عندك وقت، فعمرك قصير والموت يطلبك والقبر ينتظرك والحساب بين يدي رب العالمين. فقال وسارعوا، لما فيش وقت، لحظة بتجد أن هذا العمر قد مضى، ولا سنين مضت، ماذا صنعت، ماذا قدمت، ماذا أخرت، ماذا فعلت؟ لهذا قال وسارعوا، يعني بسرعة بسرعة. وعندما أقول لك بسرعة معناها أنك ربما تدرك وربما تدرك، فأدرك العمل الصالح أولا قبل أن يدركك الموت. فقال النبي، فتح الموضوع، كل معروف صدق، أي معروف صدق، الكلمة الطيبة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل شيء فيه خير صدق، فلا تقصر. الحديث التالي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله ابن قيس. يقول أبو موسى الأشعري، سألتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أقرأ الصحابة وهم يقولون سألنا رسول الله، قلنا يا رسول الله، رأينا رسول الله، صلينا خلف رسول الله، هؤلاء ألا يستحقون منا الحسد؟ إنهم يسألون رحمة العالمين، فانظروا على من نسأل نحن، هنسأل مين؟ هتروح تسأل مين؟ هؤلاء كانوا يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهلا لذلك، هم يستحقون ذلك، لأنهم في السراء والضراء، في الجهاد، في الإنفاق، في الصلاة، في الصيام، تراهم دائما يتسابقون، يتزاحمون إلى هذا الأمر. فيقول أبو موسى الأشعري، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال على كل مسلم صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على كل مسلم صدق، كل واحد عليه صدق، كل واحد مسؤول، فقير غني، معه ليس معه، عليه صدق. قالوا يا رسول الله، فمن لم يجد؟ طيب واحد فقير لا يجد لا يملك، ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بيده فينفع نفسه فيتصدق، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني رزقه الله تعالى برزق ينتفع بجزء منه والباقي لله رب العالمين ويتصدق، هذه صدق. قالوا يا رسول الله، فإن لم يستطع، لا يستطيع العمل، لا يقدر على العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعين ذا الحاجة الملهوف، في واحد له حاجة لا يستطيع قضاءها، لا يستطيع أن يصل بها إلى من يستطيعون حلها، واحد صاحب حاجة لا يستطيع أن يلتقي بوزير ولا بمحافظ ولا بعضو مجلس شعب، لا يستطيع، فماذا تصنع؟ اصنع له هذه الحاجة. قال يعين ذا الحاجة الملهوف، صاحب الحاجة يعين، طالما في خير يعينه. وقرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذه فكر فيها كثيرا، وأنا والله عندما أجلس بيني وبين نفسي أفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الإنسان لا يستطيع أن يدرك عظمة هذا الحديث. كان الله في حاجته، يعني من كان في حاجة أخيه طولة ما انت ماشي تقضي حاجة اخيك ربنا في حاجتك هيقضي حاجتك. وانت كما قلت ممكن ان تذهب لقضاء حاجة اخيك ولا تقضى غصب عنك، لكن الله اذا كان في حاجتك فهي قد قضيت. تشوف الفرق؟ يعني انت رايح تقضي لي مصلحة لانني لا استطيع مثلا، عندما تبدأ الله تعالى يبدأ معك. انت في حاجة اخيك كما يقول ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. شوف الفرق، كما يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. انظر الى الفرق، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يعني ما تذكر الله تذكر الله تقول للناس اذكروا الله، لا يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة خافوا الله، يا جماعة قوموا للصلاة، قوموا للزكاة، اعملوا كذا. هذا دي اسم ذكر الله، مش ذكر الله تجيب شوية متصوفة وتقوموا تتفططوا وتقولوا الله حي، لا دي مش اسم ذكر، اسم تهريج. انما ذكر الله ان تذكر بالله من غفل عنه، اعمل كذا، الامر بالطيبات. اذاك يقول الله تعالى فاذكروني اذكركم. طب انت ايه؟ انت مفيش، انت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، والله تعالى بيده مقاليد السماوات والارض. انت لا تستطيع ان تدفع عن نفسك ذبابة، والله تعالى يقول للشيء كن فيكون. تخيل لو ذكرك الله سبحانه وتعالى، طالما ذكرته بالخير فلا تنسى الله سبحانه وتعالى. من وصايا الله للانبياء كان يقول لهم واذكر ربك كثيرا، مش تنساه، واذكر رب، اذكره عند المعصية حتى تتوقف عنها، اذكره عند اليتيم حتى تساعده، اذكره عند المريض حتى تقف بجانبه. دي ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول تعين ذا الحاجة الملهوف، واحد صاحب حاجة تعين، كما سنرى في حديث أبي ذر أيضا سيوضح لنا أشياء أخرى. تعين ذا الحاجة الملهوف. قال يا رسول الله فإن لم أجد، طب مش لاقي واحدة عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. لما تحش شرك عن خلق الله دي صدقة، إما تمنع شرك عن الناس هذه صدقة، اما تحوش شرك عن الناس دي صدق، انت تصدقت. يوضح ذلك حديث ابي ذر الغفاري الذي قرأناه في كتاب الايمان اول ما بدأنا هذه الخطب. ابو ذر الغفاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالأي الأعمال أفضل؟ الصحابة كان دايما بيسألوا عن أفضل الأعمال. عارف احنا بنسأل عن ايه؟ واحد يقول لك النبي صلى سنة الظهر، تقول له اقول لك افترضنا واحد ما صلاهاش، النبي عمل كذا، افترضنا واحد ما عملهاش. الغريب بقى لما تروح للشيخ يقول لك سنة النبي اللي يعملها ياخد أجره، اللي ما يعملهاش مش عليه حاجة. لما النبي كان جاي ليه؟ مال هو كان جاي ليه؟ ولك شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. معنا القرآن ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما العايشين في الظلمة ليه؟ ما المشين خبط في بعض ليه؟ ما اللي يمشي في الظلمة بخبط. ما اللي بنكذب على بعض ليه؟ وبنسرق من بعض ليه؟ وبنعتدي على بعض ليه؟ وبنشهد الزور ليه؟ ليه؟ بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. نحن معنا نور، عايشين في الظلمة ليه؟ الصحابة بيسألوا عن أعلى الأمور، أرفع الأمور، أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الصدقة أفضل؟ أنا عايز أتصدق، لكن مش أتصدق عادي، أدور على جلبية قديمة ولا صدقة، رغيف محدش عاد راضي ياكل نقول طلع لله، واحد مع جنيه كل ما يديه لواحد يقول له مش يمشي، يقول طب يبقى طلع لله بقى، يعني هو لله اللي ما بيمشيش؟ زي الجماعة ما يجي في يجمعوا الرز والحاجات دي والغلة يقوم يقول لك في حياة في الاخر بتبقى اسمها كنسة الجرن، يقول كومها في ناحية دي ما يجي واحد غلبان يديها منه، اما العرمة الكبيرة دي كده خليه، هو فكر العرمة دي هتنفعه، هو هياخد العرمة وروح يجي له مرض خفيف، مصيبة خفيفة، بلوى خفيفة تنغص عليه عيشته. انت تطلع لله اعلى العرمة، اللي فوق اللي على الوش اغلى حاجة، لان دي لله، لوجه الله، ولوجه الله لا يخرج له الا الطيب، وربنا لا يقبل الا الطيب. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات اعلى حاجة، ما تيجي لله تجيب الاعلى مش الاوطى، لا. لكن لو ما عندكش الا كده طلع، ممكن واحد مش عنده الا حاجة على جد برضه طلع حتى لو نص بلح، انما اللي عنده ده مسؤول. ثم سأله اي الرقاب افضل، لما جاء اعتق رقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا، افضل شيء. قال يا رسول الله افرأيت ان لم اجد، مش قادر اعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام بتاع النبي، تعين صانعا او تصنع لاخرق. واحد بيعمل شغلانه وانت معدي عليه سعد، سعد لله، او تصنع لاخرق، واحد مش قادر يعمل عمليه معينه، شغلانه معينه اعملها له وانت قادر، تعين صانعا او تصنع لاخرق. اخرق يعني غير قادر على العمل، غير قادر على التفكير، او تصنع لاخرق. قال فان لم اجد، قال تكف شرك عن الناس، ابعد شرك عن الناس، فانها صدق. الحديث التالي حديث ينفعنا في هذه المجتمعات التي نعيش فيها، وسوف تتعجبون الآن، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا حتى قال هذه الأحاديث؟ كأنه كان يعيش بيننا، وليست الغرابة هنا، لو كان الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون هناك غرابة، ولكن الكلام من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له علمك ما لم تكن تعلم، مش أكلك شربك لبسك، لا علمك، يعني ربنا لما يمن على حد يقول وعلمك وزاده بسطة في العلم، يعني ربنا يكرمه يزيد بسطة في ايه؟ في الأراضي، في البيوت، لا في العلم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، ضري الفقير، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، العلم لربنا يكرمه يزوده في العلم، زي ما قلنا في الدرس، ربنا في القرآن كله ما فيش كلمة زدني إلا مرة واحدة، زدني إيه؟ لو كل واحد سألنا أنت عايز ربنا يزودك إيه؟ شوف بقى أنت عارفين أنتوا الموضوع، اللي هيطلع بينا على البنك، واللي هيطلع بينا على الأراضي، واللي هيطلع بينا على المساحة، وحتلف الدنيا كلها، ما عدا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما عدا اللي مطلوب القراءة، العلم، وقل ربي زدني. ده مين اللي بيقول زدني؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ربنا جل وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني علمك الرحمن علم القرآن، يعني علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، علمه لجبريل، ومع ذلك ربنا يقول له ايه؟ وقل رب زدني علما. اغلى شيء في هذا العالم العلم، والعلم له حلاوة فوق الصلاة والصيام وجميع الأعمال. ولو أتيت بطالب علم صادق وقلت له نعطيك الدنيا بما فيها شرقا وغربا طول في عرض عقد، وتبعد عن العلم لحظة ولك ولا ثانية ولا طرفة عين، العلم النور، بس اللي يتذوق هذا العلم المعرفة تحس بقيمة الإسلام، بقيمة الرسول، بقيمة العلم. وهي دي المشكلة اللي احنا بنواجهها، زي ما قلت شوفوا مساجدنا عاملة ازاي، الوقت بيجهز وبيلموا فلوس ليه؟ عشان يجيبوا لنض عشان رمضان، لنض يقوم يقول لك عشان الاحتفال رمضان جاي نعمل ايه؟ نعمل لنض. أغبية، جهل، غضب من الله سبحانه وتعالى. لنض ايه؟ يدخل رمضان باللنض، لك رمضان جاي استعدوا باللنض والفوانيس ومش عارف ايه، واملوا الجوامع زينات. ليه؟ خربان من جوه، من جوه خرب. تدخل المسجد تلاقي موكت، تلاقي مراوح، تلاقي كل حاجة، تلاقي مبنى كل حاجة إلا العلم. تلاقيش مكتبة، افترضنا لقيت مكتبة تلاقي فيها شوية مجلات وشوية مجلات، مفيش. فين القراءة؟ فين الناس اللي تلاقيها قاعدة وفتح الكتاب وقاعدة تقرا فيه؟ دي متعة لو علمها الملوك لقاتلوا طلبة العلم عليها بالسيوف. متعة مفيش. مين اللي يفكر في العلم؟ كل واحد بيقول يا رب نفسي. فالحديث التالي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وخلي بالكم الحديث ده هينفعنا كلنا، وكل حديث بينفعنا كلنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته فاستأذن رجل، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، عرف، قال أذنوا له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. شك الراوي، يعني الرجل ده من أسوأ الناس، ده شهادة النبي فيه صلى الله عليه وسلم، الرجل ده شر. وللأسف في ناس شر وناس خير، فيه وفيه، في ناس بتسعى إلى الخير وناس بتسعى إلى الشر، كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى. وتعلمت هذه الآية، ولما تتعلم شيء اوعى تنساه ولا تنسى من علمك، من الشيخ محمود محسن، يمكن كلنا نسيناه. كنت خارج معه من صلاة العشاء وأنا صغير في الجامع الكبير، والرجل كان لا يرى أمامه في الطريق، فسمعنا من يسب الدين، فرجل مش قال كلمة واحدة، قال إن سعيكم لشتى. بس يعني ناس طالعة من المسجد وناس بتسب الدين، إن سعيكم لشتى، مختلف. فمن يومها لم أقرأ فيها تفسيرا، لأنه فسرها وبينها وهي مفسرة لنفسها، إن سعيكم لشتى. خلاص، واحد بيجري عشان يلحق العيشة، واحد بيجري عشان يلحق أي حاجة تانية، إن سعيكم لشتى. لكن هل سعينا إلى الآخرة شتى؟ لا، واحد، لأن احنا رايحين إلى مكان واحد، إلى القبر جميعا، المؤمن والفاجر، فنجتمع في مكان واحد. وهنا تختلف الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس هذا الرجل. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان معه القول، تقول عائشة ألان، يعني كلمه باللين بالراحة، إلى أن انصرف، عائشة تأملت تعجبت، قالت يا رسول الله هذا الرجل عندما استأذن قلت بئس أخو العشير، فلما جلس معك ألنت له القول ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه، شك الراوي أيضا، من ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني من سايسه الناس اتقاء شر اتقاء فحشه. ما هو انت لو مش عملت كده يطلع يطلع عليك اشاعات واكاذيب وحيطلق ويجوز ويعمر ويخرب ويعمل كل شيء ليس عنده رادع. فقال النبي إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس، ودعه يعني تركوه سايسوه اتقاء فحشه، لأنه فاحش فحاش، فالإنسان زي ما أقول لك بيجتنبه. فهذا حديث ينفعنا في حياتنا. الحديث التالي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال الألد الخصم، أبغض الرجال أسوأ الرجال الألد الخصم. يعني إيه الألد الخصم؟ لابد أن يقع بيني وبينك خلاف في الدنيا، لابد أن يقع بيني وبينك نزاع، لن نظل هكذا إخوة وأحباب وأصدقاء في الدنيا. الدين ده موضوع تاني، الدين فيه الألد وفيه الخاصم وفيه كل حاجة، لأن ده مش من حقك. أنا بتكلم على حقي وحقك، حقي وحقك، ممكن أزعل معاك تزعل معايا، اختلف معاك تختلف معايا. المؤمن عدل إذا صادق، عدل إذا خاص، عدل بيقول كلمة الحق زي ما هي بدون أي زيادة ولا نقصان، هذا هو المؤمن. أما المنافق فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر. شوف، إذا خاصم فجر، يعني بالأمس يقول عنك إنك أعلم أهل الأرض كما قالت اليهود في عبد الله بن سلام. حدث خلاف خفيف، يعني مش في وجهات النظر، مش في الدين، في الدنيا يعني. يعني مثلا انت زملكاوي وهو اهلاوي، يقول لك ده اجهل خلق الله. طب ما فيش واحد عنده علم وبتاعه زملكاوي واهلاوي، لان ده عصبيه جاهليه، والمسلم لا تكون فيها عصبيه جاهليه، لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا كلام فارغ من دي كله. زي ما واحد يقول لك انا بحرم على بيتي يخش فيها حتى قلم احمر، والتاني يقول لك انا مش عارف شو، عالم حرب عايشة في حرب جاهلية، ناس عايشة في جاهلية، جاهلية وشر. فخلافته يقول لك في ثانية يقول ده ما رأيت اجهل منه كما قالت اليهود في عبد الله بن سلام. ايه؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا. طب اسلم؟ قالوا جاهلنا وابن جاهلنا. دي اسمه الالد الخصم، بمجرد ان خاصمك انت قضي الامر، كما في حديث المرأة إذا أن أحسنت إلى إحداهن مدى الظهر ثم رأت منك شيئا، يعني حاجة سهلة، قالت ما رأيت منك خيرا قط. أنا ما شفتش، دي بقى مصيرها إيه؟ النار. فإن كنا أكثر أهل النار. ليه دي؟ فهذه مصيبة. أبغض الرجال عند الله الألد، يعني الألد يعني شديد الخصومة والخصم، بمجرد أن تختلف معه، بالأمس كنت كذا والنهاردة انقلبت الحكاية 190 درجة، يعني ما فيش وسط، ما تخليها وسط، قل العدل، يعني احصر الخلاف، لا داعي لتشعب الخلاف. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين، اليوم تقريبا حسب النتيجة 9 من شعبان. هناك حديث هدية من الهدايا، حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل، يقول عمران بن حسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت سرر شعبان؟ قال: لا. هذا في رمضان، في شهر رمضان التقى النبي مع رجل من المسلمين، سأله: هل صمت سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين. إيه سرر شعبان بقى؟ السرر في اللغة يطلق على 3 مواضع من الشهر. السرر إما على أول الشهر وهي صحيحة، أو على منتصف الشهر إنه السرة الوسط يطلق عليها أيضا، أو على آخر الشهر في استرار القمر، أي أن القمر يختفي. فهي صحيحة إذا أطلقت على البداية والوسط والنهاية، ولكن في شعبان خاصة لا تطلق على نهاية الشهر، لا تصلح لنهاية الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الذي قرأناه في كتاب الصيام: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. محدش يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني يوم 28 و29 شعبان منهي عن الصيام فيهم لكي لا يصله برمضان. إذن السرر هنا نأخذه على أنه منتصف شهر شعبان إن شاء الله باقي أيام، لم يحدد هنا يصوم كم يوم، هل 3 أيام هل يومين هل يوم، فأصبحت مطلقة. المهم في منطقة يعني يوم 13 14 15 16 17 في هذه المنطقة صم في هذه الأيام. لهذا الحديث حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث سرر شعبان. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أقم الصلاة.